شوية تركيب لأهل السنة يعني رمل لأهل السنة أم أنها اسم من أسماء القبور؟ لا لا هذا رمل بس حشوية رمل الدم يعني يقول من هذا لا حشو ما في كلام خير ولا في كلام صدق أون الحشو لا معني أون الحشو مع أهل من عامة الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.